الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: النصف والنصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة بتباين المخرجين، أو النصف مع السدس كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد كنا بدأنا الكلام على أصول المسائل في أحكام المواريث. قلنا إن الفروض ستة وبينا مخارجها، وتكلم على أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، وبدأ الكلام على أصل ستة، وهذا ذكر عددا من الأمثلة يبين فيها المسائل التي يكون أصلها من ستة. المراد بأصل المسألة كما مر بنا هو ما يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فإذا كان عندنا نصف فتخرج من اثنين، إذا كان عندنا ثلثين أو ثلث فتخرج من ثلاثة، وإذا كان عندنا سدس فتخرج من ستة، وإذا كان عندنا ثمن فتخرج من ثمانية، وإذا كان عندنا نصف وسدس فتخرج من ستة، وإذا كان عندنا نصف وربع فإنها تخرج من أربعة، وإذا كان عندنا ثمن وسدس فإنها تخرج من 24، وإذا كان عندنا ثلث وربع فإنها تخرج من 12، وهكذا. وكان بودي لو أنه يكون مثلا بالإمكان نضع سبورة لبيان هذه المسائل، لأن هذه أو هذا الفن لا بد فيه من كثرة التمارين وضرب الأمثلة. وقد ذكر المؤلف هنا إذا كان عندنا نصف وسدس فإنها تكون من ستة، لأن النصف من وكمثل لهذا ببنت وأم وعم، فالبنت لها النصف والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والعم يأخذ الباقي، فتكون مسألتهم من ستة. أو كان سدس وما بقي كأم وابن، فالأم لها السدس والابن يأخذ الباقي، تكون من ستة. وبعد هذا بين أن أصل ستة قد يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فقال تعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا. وإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة أو أخت لأب وجدة، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والجدة لها السدس، فعندنا نصفين وسدس، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة، فيكون لكل واحد منهم أقل من نصيبه، وللزوج ثلاثة أسباع بدلا من النصف، وللأخت ثلاثة أسباع بدلا من النصف، وللجدة السبع بدلا من السدس، وهكذا. وتعول الستة إلى عشرة، تعدنا أقلوا إلى ثمانية، وإلى سطرين كذا، والربع من كزوج أو والثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها، وإلى تسعة كزوج وأختين. يعني تعول الستة إلى ثمانية إذا كان عندنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث، والثلث والنصف تجتمعان في أصل ستة، فيكون أصل المسألة ستة وتعود إلى ثمانية، لأن عندنا نصفين وثلث. وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها، وتسمى قال تعود إلى تسعة. الستة كما لو كان عندنا زوج وأختين شقيقتين أو أختين لأب وأختين لأم أو أخ وأخت لأم، فالزوج له النصف والأختين الشقيقتين لهم الثلثين والإخوة لأم لهم الثلث. ففي هذه الحال عندنا ثلث وثلثين ونصف، فهذه تجتمع في أصل ستة، ولكنها عند قسمة المال نجد أنها تعود إلى تسعة، فيصور للزوج ثلاثة من تسعة بدلا من ستة، وهذا يعادل الثلث. وتسمى ذات الفروق لكثرة عولها والربع منها. وكذلك ممكن أن تعود إلى عشرة، كما لو كان عندنا زوج وأم وأخوين لأم وأختين، لو كان عندنا زوج وأم وأختين لأم أو أخوين لأم وأختين لغيرها يعني أشقة أو لأب، فعندنا الزوج لها النصف والأم لها السدس والأخوين لأم لهما الثلثين والأختين الشقيقتين لهما الثلثين، فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة، وهذه أقصى ما تعول إليه الستة. والربع من الثلثين. نعم. والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من اثنين من اثنى عشر لتباين المخرجين، أو الربع مع الثلث مع الثلث كزوج وأم وعم من اثنى عشر كذلك. ثم ذكر أصل اثنى عشر، قال يكون أصل المسألة اثنى عشر إذا وجد فيها ربع وثلثين. الربع كنصيب الزوج إذا كان هناك فرع وارث معه بنتين وعم، فالبنتين يأخذن الثلثين والزوج يأخذ الربع، فيكون أصلها من اثنى عشر، والعم يأخذ الباقي. أو وجد في المسألة ربع وثلث كزوجة وأم وعم، فالزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث أيضا لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الأخوة، والعم يأخذ الباقي، فيكون أصلها أيضا من 12. للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة والباقي يأخذه العم خمسة من 12. أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن من 12 للتوافق، وتعول لاثنى عشر إلى سبعة عشر وترا. قال إذا وجد في المسألة ربع وسدس فتكون أيضا من 12، كما لو كان هناك مسألة فيها زوج وأم وابن، فالأم صاحبة سدس لوجود الفرع الوارث والزوج أيضا صاحب ربع لوجود الفرع الوارث، فللزوج الربع من 12 ثلاثة وللأم السدس اثنين من 12 وللابن الباقي تعصيبا. ثم بعد هذا قال إن 12 تعول إلى 17 وترا، يعني تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم. مثل لي عولها لثلاثة عشر بما لو كان توفي إنسان عن زوج وعن بنتين وعن أم، فالزوج له الربع من 12 ثلاثة والبنتين الثلثين ثمانية والأم لها السدس اثنين، فعندنا الزوج له الربع اثنين ثلاثة وثمانية احد عشر واثنين سدس للام تكون ثلاثة عشر. ولخمسة عشر كزوج وبنتين وابوين والى سبعة. ايضا مثل لعولها الى خمسة عشر ما لو توفي انسان عن زوج وبنتين وابوين، المراد بالابوين يعني اب وام، فللزوج الربع كالمثال السابق وللبنتين الثلثين ايضا ثمانية من اثنى عشر هذه احد عشر، وللاب السدس اثنان وللام ايضا السدس اثنان، المجموع في هذا يكون خمسة عشر. وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين، وتسمى أم الأرامل وأم الفروج. أيضا تعول اثنى عشر إلى سبعة عشر في مسألة الورثة كلهم نساء، ولهذا تسمى بذات الفروج أو أم الأرامل. توفي إنسان عن ثلاث زوجات وعن جدتين وعن أربع أخوات لأم وعن ثمان أخوات شقيقات، فالزوجات في هذه الحال لهن الربع ثلاثة من اثنى عشر، والجدتين يشتركان في السدس اثنين هذه خمسة، واربع اخوات لام لهن الثلث اربعة، وهذه تسعة، وثمان اخوات شقيقات لهن الثلثين ثمانية، تسعة وثمانية سبعة عشر. والثمن مع السدس كزوجة وام وابن من 24 لتوافق المخرجين. هذا الكلام هذا مستوعب ولا لا؟ يعني مستوعبين الكلام هذا ولا لا؟ ها؟ السبورة عاد ما هي ممكن. لحظة شوي، فرصة للأسئلة بعدين. بعد هذا مثل للأصل 24 متى يحتاج إليه؟ قال إذا كان في المسألة ثمن وسدس، لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة، فلا يجتمع هذان الأصلان إلا في 24. فإذا كان عندنا زوجة وأم وابن، فالزوجة لها الثمن من 24 ثلاثة، والأم لها السدس من 24 أربعة هذه سبعة، والباقي يأخذه الابن تعصيبا. أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من 24 للتباين وتعود. قال أيضا يكون أصل المسألة من 24 إذا كان فيها ثمن وثلثين، كما لو كان فيها زوجة وبنتين، فالزوجة لها الثمن ثلاثة والبنتين لهما الثلثين ستة عشر، والمجموع تسعة عشر، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. وتعول مرة واحدة إلى 27، ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين، وتسمى المنذرية. تعول 24 مرة واحدة إلى 27، متى يكون ذلك؟ قال إذا وجد عندنا زوجة وأب وأم وبنتين، فالزوجة لها الثمن ثلاثة، والأب والأم لكل واحد منهم السدس وهو في حق كل واحد منهما أربعة وأربعة ثمانية مع ثلاثة أحد عشر، وللبنتين الثلثين ستة عشر، فستة عشر وأحد عشر سبعة وعشرين. وإن وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض فرض بقدره أي بقدر فرضه لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة فإن كان من يرد عليه واحد أخذ الكل فرضا ورد وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل المسألة بعد هذا قال تكلم على مسألة الرد يقول إذا أنه أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي قدر من المال وليس هناك عصبة ليس في المسألة أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا عم شقيق ولا عم لأب ولا ابن عم شقيق ولا ابن عم لأب ولا أحد من أبناء العم من جهة الجدودة عن طريق الأب ولا معتق ففي هذه الحال ماذا يعمل بهذا المال الباقي قال يرد على أصحاب الفروض الذين هم من ذوي الأرحام يعني الذين يرتبطون بالميت عن طريق النسب وعلى هذا فلا يرد على الزوج إذا كانت المتوفاة زوجة وإنما يأخذ فرضه فقط وإذا كان المتوفى هو الزوج فلا يرد على الزوجة وإنما تأخذ فرضها فقط ويرد على بقية الورثة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيرد عليهم ومن لم يكن من ذوي الأرحام كالزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فإنه لا رحم بينهم وإنما بينهم مصاهرة وعقد نكاح والمراد بذوي الأرحام هم الذين ترتبط بهم عن طريق الولادة كبناتك وأخواتك وبنات أبنائك وجداتك ونحو ذلك وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وابنتان من خمسة وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فروضهم على مسألة الرد فإن انقسم كزوج وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجين كزوج وجدة وأخ لأم أصل المسألة الزوج من اثنين على إلى آخر المقصود من هذا هو أن أصحاب الفروض الذين أخذوا فروضهم إذا كانوا من جنس واحد وبقي بعد الفروض شيء فإنه تعاد قسمته كما كان فإذا كان مثلا عندنا بنتين توفي إنسان عن بنتين فالبنتان تأخذنا الثلثين فيكون أصل مسألتهم من ثلاثة للبنتين اثنين والباقي يبقى بحثنا عن عصبة ما وجدنا وعن أصحاب فروض ما وجدنا ففي هذه الحال ماذا نعمل نقول أصل المسألة من اثنين وننتهي لكل واحدة واحد أو كان عندنا مثلا المسألة فيها أم وبنت فالأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف فالأم تأخذ واحد من ستة والبنت تأخذ ثلاثة من ستة وليس عندنا بعد هؤلاء عصبة ولا أصحاب فروض ففي هذه الحال الباقي نعيده عليهم ونجعل أصل المسألة من أربعة للأم واحد من أربعة وللبنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا. فكان أصلها في الأصل كانت في الأصل ستة، ثم بعد هذا لما لم نجد من يأخذ بقية المال اكتفينا بالأرقام التي عندنا وهي واحد من ستة وأربعة وثلاثة من ستة، فألغينا أصل ستة وجمعنا هذه الأرقام واحد زائد ثلاثة صار المجموع أربعة. وبهذا تنتهي هذه المسألة، فتكون الأم أخذت واحد من أربعة فرضا وردا، لها السدس فرضا والباقي الزائد عن السدس يكون ردا، وكذلك البنت لها النصف فرضا والزائد عليه يعتبر ردا، وهكذا في بقية المسائل. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وكما قلت دائما ينبغي للناس أن يتذاكروا في فن المواريث لأجل أن يتعلموه ويعلموه، ولئلا ينطبق عليهم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي على الناس زمان يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما. يجب أن يتعلم الناس أحكام المواريث وأن يهتموا بهذا الأمر وأن يجتهدوا في تعلمه وتعليمه، لعل الله تعالى أن يهيئ لهم فهم هذا الفقه العظيم الذي تولى الله جل وعلا قسمته بين عباده لئلا يحيفوا ويحدثوا قسمة تخالف المنهج الشرعي المبني على الحكمة وعلى العلم وعلى الخبرة من الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.